بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن المصنف استعمل التصديق في هذا الكتاب بمعنيين: المعنى الحقيقي قد تقدم بيان ذلك حين وقع تفسير التصديق بأنه الإدراك مع الحكم، هذا شيء تقدم ذكره، تقدم أن هذا مذهب المصنف، وتقدم أن هذا أيضا مذهب الكاتبي صاحب الشمسية. هذا الاستعمال حقيقي. الاستعمال المجازي هو هذا الذي سنمضي عليه الآن في الكلام الآتي، وهو استعمال التصديق بمعنى الحكم من باب إطلاق الشيء على مجاوره، استعمال الشيء استطلاق الشيء على مقارنه. وهذا الاستعمال مجاز، هذا التصرف من باب المجاز. إذا عرفنا هذا فإنه يجب أن نعلم أنه من الآن فصاعدا سيفسر التصديق بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي. لذلك سيكون لفظ التصديق إذا أطلق هنا دالا على الحكم وليس على التصديق الاصطلاحي الحقيقي الذي تقدم شرحه ومقابلة معناه بمعنى التصديق عند الرازي ومعنى التصديق عند الحكماء. وقد بدأ المصنف التقسيم بناء على ذلك، بناء على أن التصديق الذي سيكون فيه الكلام هنا والتصديق بالمعنى المجازي، تصديق بمعنى الحكم. وفي واقع الأمر أن الذي يصلح للتقسيم، التصديق الذي يصلح للتقسيم، هو هذا الذي يكون بمعنى الحكم. أما التصديق الحقيقي فإنه لا يصلح أن يقسم إلى جازم وإلى غير جازم. التصديق الذي سيذكر هنا هو التصديق بمعنى الحكم، وهو الذي فيه أهلية التقسيم إلى تصديق جازم وتصديق غير جازم، أي إلى حكم جازم وغير جازم. فقال الشارح: ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره. ومن هذا الإطلاق، أي إطلاق يقصد هنا؟ أي إطلاق؟ إطلاق المجازي، إطلاق التصديق على الحكم. علق المحشي الثاني على هذا الموضع ببيان أمر مهم، وهو أن إطلاق التصديق هنا مطلق، إطلاق التصديق على الحكم هنا مطلق، فلا يذهبن عقلك إلى أن المراد بحكم هنا هو الفعل ولا هو الإدراك. ما تشترط هذا الشرط هنا، فلا تقولن إن التصديق الذي أطلق على الحكم هنا محصور في الحكم الذي بمعنى الإدراك أو الحكم الذي بمعنى الفعل، فإن ذلك غير مراد وغير مقصود. إذن فما الذي قصد؟ قصد إطلاق التصديق على الحكم بمعنى الإدراك، فسرته بالفعل أو فسرته بالإدراك مطلقا من غير أن يكون بمعنى الفعل. إطلاق التصديق على الحكم بمعنى الإدراك بقطع النظر عن المتعلق، ولا تقول هذا إدراك متعلق بالنسبة ولا هذا الحكم متعلق بتمام القاضي الذي قد ينتج الحكم، فإن متعلق الإدراك على القول الذي حكاه الشارح فيما سلف عند قوله مسماه على القول فيما الحكم الآخر الذي حكاه الشارح هو النسبة واقعة، وهذا تصديق بالنسبة، ومتعلقه في كلام المصنف هو القضية بدليل قول الشارح أي الحكم بأن زيدا متحرك. هنا سؤال، إذا أردنا أن نفسر الحكم بإدراك النسبة فإننا يمكن أن نفسره بالإدراك، فإننا يمكن أن نفسره بإدراك تصديق بالنسبة، ويمكن أن نفسره بأنه ماذا؟ فعل. إذا قلنا بأن هذا تصديق بالنسبة فما هو متعلقه؟ تصديق بالنسبة ما الذي يكون متعلق تصديق بالنسبة؟ لا، شنو هو اللي ما الذي يحتمل أن يكون متعلقه؟ شنو متعلق ديال النسبة؟ إذا قلنا التصديق بالنسبة، لأن التصديق بالنسبة فيها نوعين وقد قدمنا ذلك وكررناه وذكرناه، النسبة التي يكون التصديق بها متعلقها ما هو؟ كما هذا الشيء وتحدثنا عنه، تصديق بمعنى إدراك نسبة ذكرنا في كلام المصنف متعلقه، وذكرنا في مذهب غيره متعلقه، وقلنا بأنه يتعلق بالنسبة التي يتعلق بها هي تمام القضية، هذه هي التي في مذهب المصنف. الإدراك حقيقة يتعلق بالنسبة، ولكن أي نسبة؟ واش النسبة التي تتعلق بتمام القضية ولا التي تتعلق بثبوت نسبة في الخارج؟ قد يأتي إليك في ذهنك هذا الأمر متكررا، أنت بنفسك قد تمر عليك قضايا وتصديقات كثيرة في حياتك، تارة تصدق بتمام القضية وتارة تصدق بثبوت النسبة. ثبوت النسبة في الواقع ما هي؟ أن يكون المطلوب هو إدراك كون هذه نسبة واقعة وليست بواقع. أما إذا اعتقدت أن النسبة في الخارج موجودة فأنت حينئذ ما الذي تبحث عنه؟ النسبة المتعلقة بتمام القضية أي بحصول صدقها. مثلا مس الجنون، إذا قيل لك بأن فلان ممسوس قلت إذن سأتأكد بأن الجن يمس الإنسان، سنمشي نشوف فعلا بأن الجن يمس الإنسان، فذهبت وحصل لك فعلا أن هذه النسبة واقعة في الخارج، كاينة في الخارج. بماذا تعلق الإدراك هنا؟ بماذا تعلق الإدراك؟ بثبوت النسبة في الخارج. مثلا الترجم ديال سيدار، ترجم يقال لك ان سيدار مرجومة، الترجم اللي كيديروا السحر واش كاين ولا ما كاينش؟ واش كيديروا الترجم للدوار ولا ما كيديروهاش. بعض الناس عنده الشك في ثبوت هذه النسبة ويذهبوا إلى ذلك البيت فيتأكد بأن فعلا الترجيم نسبة واقعة في ماذا أو ليست بواقع. المهم أن يتأكد من ذلك. بماذا تعلق الإدراك هنا؟ بما سلط عليه نظره ووجه إليه عقله، وهو ثبوت النسبة في الخارج وعدم ثبوتها. أما هذا فقط تقريب للتفريقة بين الأمرين في النظر. أما إذا كان يعتقد فعلا بأن الترجم موجود وأن الذي يهمه هو أن يتأكد من أن هذه القضية فعلا قد حصلت في هذه الدار، أن الترجم قد وقع، ما الترجم ويؤمن به، ماذا يبحث عاد هذا من حصول القضية في الخارج بأن فعلا ترجم اللي كان في هذا الدار ماشي كيضرب الشجار، حيث هو ما مشاش باش يتأكد من أن النسبة فيها شك، لأن الشك فيها في قيام نسبة بتمام القضية. فإذا أدرك القضية بأنها حصلت يتسمى هذا الإدراك المتعلق بماذا؟ بتمام القضية. هذا تقريب فقط كي يتحرك ذهنك شيئا ما من أجل أن تصل إلى مرادهم. تحرك شوية ذهنك باش تفرق ما بين الموضعين. إذن إذا قيل تصديق بالنسبة فلا بد أن نعلم ما معنى تصديق بالنسبة، ما متعلق هذه النسبة. قال أما في كلام المصنف فإن متعلق النسبة هو القضية بدليل قول الشارح إن زيدا الحكم بأن زيدا متحرك. دابا هاد الصيغة هذه على ما تدل؟ على أن النسبة متعلقة بماذا؟ ها؟ ولا يبغى يقول بأن النسبة حصلت في الخارج، اش غيقول؟ إلا يبغى يبدل؟ لا، دابا إلا يبغى يذكر النسبة بأنها يقول بأن النسبة عنده علاقة بثبوت النسبة في الخارج، اش غيقول؟ غيبدل العبارة، شنو العبارة غيقول؟ الحكم بأن التحرك الذي هو نسبة حاصلة لزيد، لأن إذا قال بأن زيد المتحرك النسبة هنا متعلقة بالقضية الموضوع والمحمول، زيد موضوع والمتحرك محمول، فعبر بما يدل على أن النسبة متعلقة بالقضية. فلذلك لما تكلم بكلام يساوي الصورة الذهنية التي قامت به. وإذا أراد أن يعبر بأن التصديق متعلق بماذا بالنسبة يقول الحكم بأن التحرك حاصل لزيد، بأن التحرك قائم بزيد مثلا. وذلك فعبارته هنا تدل على أن النسبة هنا متعلقة بالقضية وليس بالنسبة. كذلك هي كذلك. أش قلت؟ أش قلت أنت؟ إذا أردت أن تعبر على النسبة قائمة بتمام القضية ما غادي تقول؟ غادي تجيب الموضوع المحمول. لا، بأن النسبة متعلقة بالقضية. القضية شنو القضية؟ زيد قائم ياك ولا زيد متحرك؟ القضية. إذا أردت أن تعبر في كلامك عما يدل على النسبة قائمة متعلقة بالقضية ما تقول؟ إن زيد قائمون، حكم بأن زيد قائمون. فإذا أردت أن بدك الشيء ديال الهضره ديالك كملت لي كلها. وإذا أردت أن تثبت أن النسبة شنو تقول؟ الحكم بأن القيامة حصل لزيد. بينهما فرق. صيغة تعلق نسبة، إذا تعلقت النسبة بالقضية تعبر بكلام، وإذا تعلق بالنسبة تعبر بكلام. كذلك؟ جيد. إذن الإدراك الذي الحكم الذي يفسر هنا بالتصديق واسم شرطه أن يكون متعلقا بالنسبة أو متعلقا بتمام القضية أو الأمر فيه ساعة، أي حكم كيف ما كان غادي نطلق عليه تصديق. أش قلتوا؟ ماذا تقولون؟ هزوا الصوت ديالك ما تخافش، لا تخاف، ولكن لا تخاف. خلاصة الكلام أن إطلاق التصديق على الحكم سواء كان ذلك الإدراك الذي فسر به الحكم متعلقا بالنسبة بتمام القضية أو متعلقا بالنسبة التي هي النفي والإثبات، تحرك إثبات، لم يتحرك نفي، هي النسبة تعلق بها تجيبها في العبارة. إن التحرك حاصل لزيدين، لأن التحرك هو لك يهمه، أما إذا كان يهمه القضية إن زيدان قائم هكذا. وللناس فيما يطلبون خلاف، وكذلك في تعبيرتهم لهم أيضا بيان يختلف باختلاف صورهم الذهنية. قال: ومتعلقه في كلام المصنف هو القضية بدليل قول الشارح إن، أي الحكم بأن زيدا متحرك، وقد تقدم أن هذا هو الحق. شنو هو الحق؟ أن النسبة متعلقة بماذا؟ بالقضية، وهذا هو الذي يسميه هو التصديق، ودافع عنه السلبيني، هو هذا هو الحق، هذا هو اللي خصنا ننصروه. وإطلاقه على الحكم حينئذ بمعنى ماذا سيكون الحكم حينئذ؟ الفعل. سيكون الحكم حينئذ بمعنى الفعل، هو الذي اشترطه في الإيمان، وهو أن تنسب النفس بالاختيار الأمر إلى موضوعه. جيد. ثم قال: ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره، بمعنى أنه ليس هو الذي أتى بهذه العبارة بإبداع، وإنما سبق إليه غيره. وجازمه، قلنا هنا وجازمه، أي جازم التصديق بمعنى الحكم. لماذا نجعله بمعنى الحكم؟ لأن الحكم، لأن التصديق بمعنى الحكم هو المنقسم إلى جازم وغيره. قوله بمعنى الحكم أي الإدراك الأخير المتعلق بالقضية، فهو دائما بغى دائما يعين لنا في التفسير وجوب المضي على مذهب المصنف والشارح. لما كانت شيء الفضاء تحتمل وتحتمل المحشيات ويقررها محترزا بها عن مذهب غير المصنف، يقررها على مذهب المصنف. فمثلا هنا من اللي قال التصديق بمعنى الحكم، خاف أنك تمشي الحكم بمعناه عند الرازي ولا بمعناه عند الفلاسفة، فقال الإدراك الأخير المتعلق بالقضية كما يفيده قوله أي الحكم بأن زيدا متحرك، لا بمعنى إدراك أن النسبة واقعة. دائما هذا العمل ديال السربيني هنا ممتاز في باب المنطق ومهم في باب المنطق، هذا ليس منطقي، والمنطقي يفرض عليك أن يستحق موضوع المنطق عنده ما لا يقبله غيره. أنا في الدراسة العادية الموضوعية أن الموضوع هو الذي يفرض عليك ما يستحقه. إذا كان الموضوع مثلا في البيان تنظر إلى ما يستحقه بمقتضى ذلك العلم، وإذا كان في علم الأصول تنظر بما يقتضيه ذلك، وهكذا استحقق. لكن واش ممكن أنك تعطي الموضوع ما يستحقه باعتبار ذاته بدون أن تكون كثير العلوم؟ ما تقدرش، لأن موضوع واحد يمكن أن يستدعي علوما شتى. وبذلك فالذي يتوسع في المواضع إنما ذلك على حسب التدريب، يتكون أن يستعمل علوما كثيرة في موضوع واحد لأن كلها يمكن أن تستعمل فيه. لكن إذا كان العنوان يحدد ما فيه الكلام فعلوم الأخرى يؤتى بها مبادئ يستعان بها على تحصيل المطلوب في ذلك الفن، ولا تجعل مطالب ذلك العلم مدرجة في علم آخر. تدخل مثلا واحد مسألة فقهية واحد الساعة كتخرج لواحد القضية بيانية وتقدر فيها المذاهب وتأتي فيها بالنتيجة والحكم وهي ليست موضوع البحث. مطالب علم في علم إنما تكون عند الحاجة إليها في ذلك العلم. ولذلك بعض الناس يخرجون عن بعض المواضع إلى العلوم التي يتقنونها ولهم فيها يد من غير أن يكون الموضوع يستلزم هذا التوسع. بعضهم يحمده في الدرس ولكن المتقدمون يعتبرونه من أسباب إيقاع الناس في العماية. بعضهم قال هذه الطريقة هذه طريقة غير مفيدة في التدريس، فعليك أن تأتي بالمتن والتصحيح. هذا ليس سهلا، هذا بعد سهلات كل شيء شغل ما طبيعي نعزة تصحح المتن والصحيح ولا ما صحيح إيك ما فيه تصحيح إيك ما إشي لفظة خطأ إيك ما فيه تصحيح المتن وشرحه بقدر ما يبين به المراد وما سوى ذلك مضيعة للوقت. هذا مذهب الناصر بن ناصر في تمقرد ويفرضه في الدرس على غيره. لكن بعضهم رأى خلاف ذلك وقال بأن التوسع محمود وإليه يشير صاحب السيرج المنير في قوله وما يناسب المقام يذكر تبحر في العلم فهو يشكر. وقد جربت كلتا الطريقتين في الدراسة في سوس والمغرب فأثمرت الأولى دون الثانية. الأولى هي التي تنجح لا تكثر، إلا أن يكون العلم معروفا بأن فيه التوسع فهذا أمر آخر. لكن بالنسبة لآخذ الفنون استحسنوا أن يجروا على هذا الذي تقرر عند من يرى أن الزيادة على هذه الأشياء التي بها ضرورة الإدراك أمر زيد نقي مثلا. خلاصة الكلام أن المحشي الثاني الشربيني حقيقة أظهر هنا نوعا من البيان والتصفية والتحقيق، يتصفى لنا التصور في مذهب المصنف وأخرجه من جميع الاحتمالات تحقق ما هو اغتصام في الذهن وجعله على مذهب من يقول بالوجود الذهني، وذهب إلى تصديق فحرره وفصله عن مذهب الرازي. هذا مهم لأن دائما توقعنا الغلط، نحن كانوا وصلوا مثلا لهذا الشيء ما كانوا وقفوا فيه سنقولوا بأن مذهب المصنف يقول بالتركوب من الأجزاء الأربعة الثلاثة على حسب المذهب، ولكن عندما تحقق تجد أنه فعلا ليس هو وإنما مذهب آخر كثير. هذا أمر. أمر الثاني أنه قرر أن الفعل هو الحكم وليس الإدراك إدراك النسبة، والذي دعاه إلى هذا ما سمعتم من أن النسبة عارضة عروضا ثانيا ثم إنها رابطة ثم إن من ليس حاكما بعقله قاضيا به لا يسمى مؤمنا. ولذلك ساحبنا دائما في أن يحمينا من المعاني التي لا يقصدها الشارح. يقول ارد البال، راه هذا المفضل اللي قال هنا راه المقصود بها كذا راه ماشي كذا، يعين لنا المعنى ويبينه. ولذلك هنا ملي وصل مثلا في قوله بمعنى الحكم أردنا مرة أخرى، قال الإدراك الآخر المتعلق بالقضية، راه ذكر علينا هذه المفضة عدة مرات كان بدا يرسخها في عقولنا. هنا نمشي مع المصنف بحسب مصطلحاته وبحسب مذهبه في التصور والتصديق باش ما نسوش الكلام ديالو بغير ما هو موافق لمذهبه ومصطلحه. كما يفيد قوله أي الحكم بأن زيد لا بمعنى إدراك أن النسبة واقعة. لو كان أراد أن النسبة واقعة لقال كالحكم بأن التحرك لزيد وحاصل لزيد. وحاصله أن في التقسيم إلى جازم وغيره المنقسم هو الحكم بمعنى الإدراك، ولكن ليس مذهب المصنف والشارع أو الفعل. لكن إن جرينا على الضعيف عنده وهو أنه إدراك فليجرى على التحقيق وهو أنه متعلق القضية دون النسبة كما تقدم نقله بقوله وقيل. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ استفدنا تحصين ومنع الدهن من الإفلات إلى الاحتمال غير المقصود. حكم يأتيك الإدراك النسبة ويأتيك أيضا الفعل الذي هو بمعنى يتعلق بالقضية. قال لي شنو دابا علاش ما نسموه هنا بالفعل؟ قال لي سميتيه بالفعل غادي تجري على المذهب الضعيف عند المصنف، وحينئذ حتى إلا جريتي على الضعيف قول أن الحكم المتعلق بالقضية، لتبقى مستصحبا لقوله في باب التصديق. هذا أول. ثم ذكر أن المنقسم هو الحكم. هل تقول ما يقسمه التصديق؟ ما يمكن يقسمها على الحقيقة، ما يمكن يقسمها لأنها مركبة. الإدراك مع الحكم ما يمكن تقسمه، لأن جيت تقسم خصك تقسم دابا المحمول الموضوع الذي تركب منهما الإدراك الأخير، كي غادي تقسمه. إذن فهل اضطر إلى أن ينتقلوا إلى المجاز؟ نعم، اضطروا إلى أن ينتقلوا في التصديق إلى المعنى المجاز بمعنى الحكم ليتوسلوا إلى التقسيم، لأنه لا فوق على التقسيم الحقيقي. إذا أرادوا أن يقسموا كيف يمكن أن يقسموا؟ هو فيه إدراك مع الحكم. هذا الإدراك كما سبق ذكره يحتوى على إدراكات ثلاث لكنها إدراك واحد. الدهن جمع ذلك كله في إدراك واحد قسم قربه، كما تجمع مثلا المعادن المتعددة وتنصهر في شيء واحد. إذا أردت أن تقسمها يجب أن تقبل القسمة، وهي ما تقبل القسمة. الموضوع ما يقبل القسمة، المحمل ما يقبل القسمة، النسبة ما يقبل القسمة. فإذا قلت استخرج من يقول لا يمكن، لأن المركب من البسيط هذا الأمر هذا لابد أن يكون في حالة قسمه مستحيل. مستحيل. إذن فانتقاله إلى تصديق بمعنى الحكم اضطراري لكي يستطيع أن يقسمه، أن يقسم التصديق الذي بمعنى الحكم إلى هذه الأقسام. كذلك اضطراري. هذا هو الظاهر. قال هو المنقسم، إذا هو المنقسم ولا يمكن أن تقسم التصديق بالمعنى الحقيقي لأن ذلك مستحيل. هذا أمر. الأمر الثاني تقول لها المصنف مثلا والشارح لا في الإدراك هنا ماذا مخرجوا للمجاز، خرجوا للمجاز ما بقات عندهم القاع، ما بقوا في التصديق بمعنى الحقيقة الذي هو أساس البحث والنظر في هذا الموضوع. يفسر الإدراك بالفعل، كيف يفسره بالفعل؟ غادي يفسر بتعلق بالقضية، ما علينا. إذا فسرنا الحكم بمعنى الفعل سنفسره بهذا الذي ذكر. هذا ما ذكر في هذين الموضعين، وهذه المادة دسيمة علمية دقيقة مفيدة، وفيها رقي في البيان والإدراك، واستعانتك بعالم في الفن بلغ فيه الدروة يوصلك إلى ما لا تصل إليه بقول غيره ولو بعد سنه. أنه هو عميق النظر أدرك الأمر بتمامه فعبر عنه بعبارات تغنيك عن كلام الكثيرين، لأن الآخرين يتكلمون قبل التمام، لذلك يكون المعنى مختلا، لكن هذا يتكلم بعد تمام التصور والتصديق عنده. هذا كتب الأئمة في الفنون من أهم ما فيها هو هذا. ما الذي ما زال يحبو، ما زال في المراحل وما زال في المنازل التي فيها الانتقال من حال إلى حال، لم يصل بعد إلى تمام الذات المتصورة والمعنى المتصور، أي أعبر لك في المرحلة الأولى ولا في المنزل الأولى ولا في المنزل الثانية، وكان راه قال لك غير شي حاجة ربما النظر عنده أخطأ فيه باطل وهكذا. إذن فنقرأ التقديم. قول الشارح: ومن هذا الإطلاق، أي إطلاق التصديق على الحكم بمعنى الإدراك بقطع النظر عن المتعلق، فإن متعلق الإدراك على القول الذي أكله الشارح هو أن النسبة واقعة، وهذا تصديق بالنسبة لي، ومتعلقه في كلام المصنف هو القضية بدليل قول الشارح آية الحكم بأن زيدا متحرك، وقد تقدم أن هذا هو الحق من القولين وإطلاقه على الحكم بمعنى الفعل. قول الشارح بمعنى الحكم أي الإدراك الأخير المتعلق بالقضية كما يفيده قوله أي الحكم بأن زيدا متحرك، لا بمعنى إدراك أن النسبة واقعة، وحاصله أن في التقسيم إلى جازم وغيره المنقسم هو الحكم بمعنى الإدراك أو الفعل، لكن إن جرينا على الضعيف عنده وهو أنه إدراك، فلنجري على التحقيق وهو أنه متعلق بالقضية دون النسبة كما تقدم نقله بقوله وقيل. نعم، إذن هذا. ثم ذكر مرة أخرى وأكد أن التصديق بمعنى الحكم هو المنقسم. قال الشربيني في تقرير له في هذا الموضوع في يعني أن المنقسم إلى ذلك إنما هو الحكم، سواء كان إدراكا أو فعلا. أما التصورات والمعتبر مقارنتها له فلا يتصور فيها غير الجزم. تصور الموضوعات التي تكون مع الحكم، مثلا تصورت الحديد وتصورت التمدد، والمعلوم أن الفلزات المعادن المعروفة تتمدد تحت الحرارة. إذا تصورت الحديد وتصورت معنى التمدد وتصورت الماء وتصورت الغليان، قالوا هذا لا يمكن أن يكون في الجسم، فلا يمكن أن يكون في العقل صورة إلا صورة الشيء الذي تصورته فقط، لا يمكن غير ذلك. ولذلك الموضوع والمحمول وكذلك النسبة أيضا لا يتصور فيها إلا الجزم، تصور فيها إلى الجزم، لأن التردد لا يكون في الحكم، إنما يكون في الحكم لا التصور، إذ هو دائما مطابق، القول مطابق للصورة الذهنية، ما كيهمناش أنك أخطأت في الصورة الذهنية، كيهمناش، المهم أن هذه الصورة مطابقة لهذا القول، لا يمكن أن يكون بين القول وبين الصورة غير مطابقة. كنش مثلا يكون في عقلك صورة الذئب وتقول هذه صورة الأسد، تقول لي ربما أنا كنسمي الأسد، هذا ما كيهمناش، كيهمناش أنك أخطأت مثلا في الاسم، ولكن هذا الذي سميته بالأسد هو الأسد، إذا سميته الذئب هو الذئب، كيف أنك تقول بأن في أدركت زيدا وتقول هذا عمر؟ يمكن يكون عمر، مستحيل، مستحيل أن يتصور لك، أن يتصور لك الشيء وتقول هو فلان، أو تتردد هو فلان ولا فلان، ما يمكنش. الصورة الذهنية لا تردد فيها، يكون فيها التردد. كتقول أتردد في الخارج وش هذا زيد إلا عمرو، أنا ما كنقول لك الخارج، كنقول الصورة الذهنية. أما ترددك في المطابقة فهذا من الخارجي، ماشي أمر تصور، هذا تردد في المطابقة الخارجية، هذا أمر آخر. لكن يمكنك أن تصور مثلا تفاحة ثم يتردد الذهن وش هي الليمونة، ها أنت ممكن عنو خلنا نصبر على تينا كذي خذ نصبر. هاي اللي قلت لك ما يقول لا دائما لا. هل يمكن أن تتصور الشيء ويتردد ذهنك بأنه هو؟ ما يمكنش، الذهن لا يقبل إلا الجزم، ما كيعطيش تردد. إلا قلت لك أن تردد في أنه هو، هذه قضية خارجية، تتردد بأن هذه الصورة التي في الدين وش هي في الخارج، ولكن هذه التي في الدين لا يمكن أن تكون غير ذلك. لهذا يقال التصورات لا يجري فيها إلا الجزم، فيها غير الجزم، فيها الشهادة. تصور شيئا وتتردد في أنه هو، مستحيل. إنما إذا وقع لك الشك بأن هذا الذي تصورته وش هو هذا، هذا ما كان هدروش عليه، هذه تتعلق بالمطابقة الصورة للذهن، وهذه مسألة أخرى. أنك يهدرو على الصورة التي في الدين وش ممكن تتردد فيها، إذا حضرت الصورة فهي هي هي، هذه حضرت الكاس ما يمكنش يكون مقراش، مرة كتقول مقراش ما كتقول الكاس، لا ما عرفتش مقراش تخلط لي مع الكاس هنا في الراس، مش مقراش ولا كاس لي في راسي، مقراش لا براد التبصيل، لا لا ما يمكنش، حطيتي التبصيل تبصيل، حطيتي كاس كاس، حطيتي مقراش مقراش، حطيتي الفيسبوك هذا تو كيشوف فيسبوك عارفو هذا كيديروا في الجروب. خلاصة الكلام أن هذه الصورة إذا وقعت في الدين، دابا الناس كيديروا ديك الجمعة باش كيبقاو في المدرسة، هذه خمسة هذه ستة وكيسهروا وكيكتبوا وكيقراوا، هذو دايرين قال لك الجروب واتساب ولا واتساب ولا فيسبوك ولا فيسبوك، ها كيديروا داك الشيء زوج، أنت عندك خبرة كبيرة، خبير في السيد الإلكترونيك. خلاصة الكلام أن محل التردد هو التصديق، دائما المشكل يكون في التصديق. أما التصور فالصورة الذهنية التي أوقعت لك هي، ما يكذبش عليك العقل أنه يحضر لك مثلا زيد ويقول لك هذا عمر ولا يخلط لك، لا أكد. حضور الصورة، إذا حضرت الصورة في الدين، ماشي إذا لم تحضر أو لم تكتمل أو لم تطابق، ماشي موضوعنا هذا، قضية تتعلق بالإدراك، بتمام الإدراك، ماشي التصور أن يتردد فيه النظر. ولهذا قال هنا لا يتصور فيها غير الجزم، لأن التردد إنما يكون في الحكم لا التصور، إذ هو دائما مطابق فيه القول الذي يلد على الصورة التي في الدين، بخلاف الإدراك فإنه عند القائل بأنه التصديق قد لا يطابق فيمكن أن لا يكون جازما هكذا. وكذلك الحكم بمعنى الفعل، فإنه قد يكون جازما وقد لا يكون. قال الرازي في رسالة العلم بعد تفسيره الحكم المعتبر مقارنته للتصور الذي هو تصديق بأنه فعل للنفس، إن هذا الحكم هو الذي يقتضى بالحجة. أما مجرد الحضور في الذهن فلا يقتضى إلا بالقول الشارح هكذا. ثم قال وحاصل ما أفاده الرازي، قطب الرازي هنا معروف قطب التحتاني، في تلك الرسالة أنه قيل له إن التصديق مجموع التصورات، أنه قيل إن التصديق مجموع التصورات المقاين للحكمي أي الفعل والإدراك، وقيل إنه نفس الفعل، وقيل تكرر كثيرا، وقيل نفس الإدراك، وقيل المركب من أحدهما. إذن هذا هو الذي ذكر في هذا الموضوع، وفيه الفصل بين هذه المصطلحات، والأهم ما استفدناه من هذه الحصة أن العبارة التي تدل على النسبة المتعلقة بالقضية تخالف النسبة التي تدل القول الذي يتضمن أن الحكم متعلق بالنسبة. التصديق بمعنى القضية لكن نقول إن زيدا، وإذا أردنا النسبة نقول إن حركة ثابتة لزيد. لا دابا خصك تشوف دابا شنو هي القضيه وشنو هي النسبه، وقارن بينها واش بينها وحده ولا بينها اختلاف. دارت ان تصل الى الفرق فلا بد من المقارنه. القضيه هي مجموع مركب، مجموع مركب يتعلق به الطلب، تريد أن تعرف الحكم الذي ينطبق عليه من إيجاب أو سلب. مفهوم؟ مثلا زيد قائم، فلان حافظ لكتاب الله. إذا تعلق الإدراك بالقضية لما كيتعلق بثبوت الحفظ لزيد، كيتعلق بأن هذه القضية وهي زيد حافظ لكتاب الله. لأن إذا قلنا زيد حافظ لكتاب الله فما الذي يمكن أن تستفيده من هنا؟ أنك أولا عرفت زيد حقيقته، وعرفت حقيقة الحفظ، وتأكدت من أن هذه القضية حاصلة في الخارج. أما إذا قلت إن الحفظ حاصل لزيد، بين الأمرين بونون من ناحية الفائدة. إذا قلت مثلا كون الحفظ ثابتا لزيد بحيلة قلت مثلا الحفظ ثابت لزيد، لأن هذا تعلق به أمرك، لأن الغرض أنت كتقلب على الحفظ. عندما تقول زيد حافظون كان بحثك واش فعلا زيد حافظ. مثلا تقول يجب أن نبحث عمدا عن حافظ لكتاب الله، ما هو متعلق الكلام هنا؟ ما الذي تسعى إليه في هذا الكلام؟ واش بغيتي واش كتقلب على النسبه ولا على تحقق النسبه بشخص؟ انت تبحث عن محل فيه النسبه. اذا كنت تبحث عن نسبه، تبحث عن محل ثبتت فيه النسبه، والنسبه هي التي تهمك. اما اذا قيل لك بان زيد حافظون فحينئذ سينقلب الامر، فيهمك أن تعلم أن زيدا حافظ. أنت كتقلب واش زيد حافظ ولا ماشي حافظ، والفرق بين الأمرين واضح. تارة تبحث عن ثبوت النسبة، وتارة تبحث عن اتصاف زيد بالنسبة، مفهوم؟ زيد عندك فيه غير الطرف، واش حافظ ولا ما حافظش؟ وتارة تتقلب غير على شكون اللي حافظ، ماشي زيد. وإذا تقول لك أسلوب فلان، أسلوب فلان واه، واش فلان إيه الحفظ ثابت له، تقول لهم إذن جيد. ولكن إذا كنت تبحث عن قيام الحفظ بزيد، سيكون حينئذ مرادك أن تعرف حالة زيد بأنه متصف بهذا الوصف وغير متصف به، لا أنك تبحث عن من توفر في الشرط. البحث عن الشرط شيء، والبحث عن زيد لتعرف هل هو متصف بالشرط شيء آخر، لا فرق. وقد تبدأ أولا بطلب النسبة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى القضية وتبحث عن ثبوتها. يجب أن تذهب إلى البيت وتفكر وتكتب جملة من الأمثلة وتتأملها، فتجد أن الدهر أحيانا يتجه إلى البحث عن النسبة، وتارة يبحث عن شخص قامت به النسبة. فإن تعلق الأمر بزيد والموضوع كتسمت متعلق بالقضية، إذا كانت تعلق فقط بثبوت النسبة فهذا كافي في من يبحث عن النسبة. فهم واضح بين الأمر. وما ذكره هنا ليس فيه مساواة نظرا لاختلاف المطالب، وكذلك أيضا اختلاف الصورة الدينية، هذا واضح، فليقرأ هذا النص وهو سهل. قول الشارح إذ هو المنقسم يعني أن المنقسم إلى ذلك إنما هو الحكم، سواء كان إدراكا أو فعلا. أما التصورات معتبر مقارنة آله، فلا يتصور فيها غير الجزم، لأن التردد إنما يكون في الحكم للتصور، إذ هو دائما مطابق بخلاف الإدراك، فإنه عند القائل بأنه التصديق قد لا يطابقه، فيمكن أن يكون جازما. وكذلك الحكم بمعنى الفعل قد يكون جازما بأن يكون مكتسبا من الحجة وقد لا يكون. قال الرازي في رسالة العلم بعد تفسيره الحكم المعتبر مقارنته للتصور الذي هو تصديق بأنه فعل للنفس، إن هذا الحكم الذي هو يقتدي بالحجة، أما مجرد الحضور في الدين فلا يقتدي إلا القول الشارع. مش الذي يقتدى يدرك له يقتدى بالحجة، اقتدي بالشيء بمعنى تسيب به، قضى به بمعنى أفاده، ويستفاد بالحجة، طهر أنه ابنين ما يسب فعله. زيت نعم بمعنى هو الذي يقتضى بالحجة، أما مجرد معتبر مجرد تحفظ فلا فلا يقتضى إلا بالقول الشرعي، فلا يدرك وليس بالحجة، هذا هو الظاهر. وحاصل ما أفاده الرازي في تلك الرسالة أنه قيل إن التصديق مجموع التصورات المقارنة للحكم، أي الفعل أو الإدراك، وقيل إنه نفس الفعل، وقيل إنه نفس الإدراك، وقيل إنه مركب مع أحدهما فليتأمل. المسائل هذه دائما ديال الذهن، لكي يكون الإنسان قادرا على أن لا تفر من إدراكه، حقيقة هي مسألة تدرك ثم تنفرد، لأنها من العوارض، وهذا النوع من العوارض يجب أن يراقب في حين التفكير في أمور معينة يفرضها المرء على الذهن فرضا، ثم يتأمل حينئذ في الذهن كيف كانت حركته حين اكتسب الحكم ويراقبه، فإنه ربما في بعض الحالات التي يكون في الإنسان على غفلة من مثل هذه الأشياء يدرك على حين غراء هذه الأشياء التي يذكرونها، فعلون إدراكون تصل أخره. إذن هذا شيء يقوم به المرء في خاصة نفسه، ويراقب حركة الذهن من أجل أن يحللها، ثم يورد مقالا يقع به تصويرها وتصورها. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. ثم قال إلى جازمين، أي الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير. ما معنى لا يقبل التغير هنا؟ سيأتي البحث في ذلك، لأنه لا يوجد حكم لا يقبل التغير إلا الضروريات، وهذه الضروريات قد دخلها كثير من الكلام. بأن كان هذا الأنبى بعلة أو بسبب، وقد يكون للتصوير، والظاهر أن الباء هنا تعليلية، كأنه قال له وبماذا يكون هذا جازما؟ قال يكون بعلل. ما هي؟ أو لموجبات ما هي؟ قال حس، من حس. الحس جعله هنا مما يكتسب به الحكم الجازم. وفي الحقيقة أنه توجد طائفة من علماء المسلمين يستخفون بالحس ويرون أنه كذاب، ويقال فيما يكتب إن الحس قدح فيه بأكثر من 160 قادحا، أنه يقدم الأشياء ملوثة بمزاج وطبيعة صاحبه، وبحسب مكانه، بحسب شعوره، وبحسب آخره. فاتهموه بأنه ليس أداة كسب خالصة اكتسب بها العلم على طمأنينة. والغزالي في انقاذ المنقذ من الضلال ذكر طرفا من الكلام في هذا الموضوع بعدما كان تحدث على وسائل الإدراك، تحدث عن العقل وتكلم عليه بما يدل على أنه لا يصلح أن يكون معتمدا، ثم كر على الحس أيضا، فذكر جملة مما يرى أنه قادح فيه من باب أنه يصغر الكبير ويكبر الصغير، وأنه يقرب أمورا ليست حقيقية. الدليل على ذلك مثلا كترى الشمس، الشمس الآن تراها، فتجد أنها صغيرة، الواقع أنها ليست هي أكبر مما أنت فيه. وإذا اغتررت بذلك أتيت بالباطل في التصرف والقول، ونطقت بالكلام غير صحيح نهائيا. هكذا. وبعضهم له اجتهاد كبير في تكذيب الحس، ويستمر ذلك في العصا في الماء. قال إذا وضعنا العصا في الماء فإننا نراه معوجا. أما كذبت العصا في الماء وش معوج فعلا؟ كيعتعوج. وإذا أخرجته تجده مستقيما. قيل فإن الإعوجاج أش غادي نصدقوا دابا؟ واش نصدق أنه معوج لما كان في الماء، ولا نصدق أنه غير معوج لما أنه غير معوج خارج الماء؟ ولذلك شن القوم على الحس على الحواس حملة كبيرة في ضربها وتفنيد آثارها وقصورها، حتى لو سلمنا بأن تكسب المعارف يرمونها بالقصور، وأنا لا تستطيع أن تعطي شيئا من العلوم التي نحتاج إليها، وهكذا. لكن هنا نسب إليها أن يستطاع بها أن يكسب الحكم الجازم، هكذا قال. نعم، يمكن كما سيأتي أن ينظر إلى نوع من المحسوسات التي أصبحت اليوم عمدة العلم المعاصر، وهو التجربة. أن التجربة ينظرون بأنها أيضا وسيلة الأخذ من المعارف منها إنما هو الحس، وهكذا. إذن قال الحس، ولما ذكر الحس لم يذكر الحس بمعناه المعروف الذي يقبله من ينكر الحواس الباطنة، بل جعل الحس الباطن والظاهر في مرتبة واحدة، فقال ويسمى الحكم الحاصل من الحس حكما بالمشاهدة، حكما بالمشاهدة، أبصرت نظرت سمعت لمست شممت ذقت، هذا الذي أدركته كيتسمى المشاهدات. وباش ماذا شاهدتها؟ أنا لم أشهد إلا بالعين، ماذا سمتم بالمشاهدات؟ نزلوها منزلة ذلك، لأنها إن لم ترى بالعين فإنها ترى بالإدراك الخارجي الداخلي، حس ذوق مشاهدة. حكما بالمشاهدات، فإن كان الحس من الحواس الظاهرة سميت حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة، إذا كانت خارج كتسمى المشاهدات، ولكن هذا بالجنس، لكن في نوعها إن كانت تدركت بالحواس الظاهرة كتسمى حسيات، مسموعات المبصرات المشمومات المذوقات الأخرين. وإن كانت من الحواس الباطنة سميت وجدانيا وجدانيات، كالحكم بأن لنا جوعا وعطشا. وهذا الموضوع وهو الحس الباطني جعله بعضهم مركز المعرفة، ودعا الناس إلى أن يتركوا الحواس وأن يتركوا العقل وأن يجعلوا الحواس والعقل في الدرجة الثالثة وفي الدرجة الثانية، وأن يجعلوا الحس الباطني هو الأساس. وهذا مذهب خطير، لأنه حتى لو جاء العقل بحكم أو جاء الحس بخلافه أو جاء الدليل مثلا الدليل بخلافه، فالعبرة بما في الوجدان، يسمى العلم الحصولي. إذا كنت أنت تدرس مثلا الأحكام العقلية والقواعد العقلية قال لك أنت تضيع الوقت، عليك أن تبحث عما يمكن وجدانك من الارتقاء بالبصيرة إلى العلوم والمعارف البعيدة الغائرة في أعماق الوجود. ويسمون من ترك هذه الطريقة بالمحروم، ويصفونه بأنه آخذ بالقشور. هذا المذهب يعتمد على ما يسمى بعلمه الشهود، وهو عندهم أعلى مرتبة عند بعضهم من النبوات. أن النبوة نازعها الفلاسفة فقدموا العقل عليها كما يقول الفارابي، فيلسوف أعظم قدرة من النبي، وهادو قالوا بأن صاحب الشهود أعلى من النبي، لأنه يرتقي بوجدانه بقلبه إلى مراتب يتلقى فيها العلم من متلقى جبريل، فهم ينازعون جبريل في المأخذ والمستقى، وقلبهم يقولون بأنه ليس بينه وبين الله تعالى واسطة. ولذلك يحب أحد من يقول حدثني قلبي عن ربي، وفيهم تمرد كبير على الشرائح شو كله، ولكن هذا يفضي إليه هذا المذهب. راه يقدم مادة، راه ما تنساش بأن هذا الشيء راه ما كيفاش تتصرف أنت بأنه راه خواطر، ولا يقدم مادة ويقدم أمورا زائدة على الإدراك، ماشي أنهم يتكلمون الفراغ، إنما اللي في الإشكال هو أنه غير آمن من أن يكون الاستمداد فيه من الشيطان، ده هو الخطر فيه، أنك كأنك أزلت عنك الحسن وخرجت إلى حيث تتلقى جميع أنواع الخواطر والإلهامات والإيحاءات. لا، وذلك الفقهاء يحاربون هذا، يحاربونه. ثم إنه لو أحيل عليه النظر سوف يكون حينئذ التجلي الإلهي طبيعي وليس وراء الطبيعة. هذا محل صراع كبير، لأن صاحب الشهود يقول إنه في كل مكان، إنه يتجلى في كل شيء، وبذلك فكل شيء عندهم متجلى من متجليات ذات الإله، وهذا معروف بوحدة الوجود مباشرة. بعد واحد جوج درجات، واحد جوج برجات، غادي تعرج على وحدة الوجود، تبقى تما بلا صنضلة بلا. وهي مرتبة من مراتب خطيرة يمر فيها كل من دخل في هذا البلد. وهذا الأمر غلب على كثير من الناس بحسب أحوالهم، منهم غلب عليه باقتصاد، ومنهم من غلب عليه قليلا، ومنهم من غلب كثيرا على حسب. قال أحدهم جاء عندي أحد العارفين، لما أذكر اسمي ديالو، قال فسمع ذيك يؤذن الله ككوه، ما شاء الله أكبر ككوه، فقال لبيك لبيك لبيك. قلت شوف بدرجة مغربية، إما أن تسكت وإما أن أذبحك، وبركة منها. لبيك لبيك، قال إن الله هو الذي تكلم وليس الدجاج. وحدة الوجود، وحدة الموجود، وحدة الوجود، ها وحدة الوجود، هذه واحد القاعدة عندهم، وحدة الوجود وتكرار الموجود، ولا بحال هكا، ماشي عبارة معروفة. إذن هؤلاء يأخذون في حس الباطني، وحس الباطني ينزل عندهم منزلة الحس الظاهر، يصدقونه كما يصدق أنت كتصدق العين ديالك، ويصدق عين بصيرته، أنت تصدق سمع الأذنين، ويصدق سمع لذيته. ما شوك شيء. هؤلاء قالوا بأن اكتساب العلوم من جهة الوجدان له طريق، وحنا سيدي تتبع السنة. ماذا كان باسمه يفعله في غار حراء؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى حراء ويتحنث فيها لذوات العادات، وأنه كان يتهجد، وأنه كان كذا، وأن هذا الشيء اللي درنا ما نأخذه كاع النصيب ديال النبوة، ولكن نأخذ شيئا من البركة. ولذلك الرسول إليهم يتغير صورته ويصير شيئا آخر، يصير حقيقة أخرى. تكلم على ابن عربي في كتبه حقيقة المحمدية، ثم بعد ذلك يتمدد النظر إلى أن كل فضل وسائل البشرية يستسقى من هذا البحر. وقد وجدت أشعار كثيرة أظهرت هذه التصورات لأرباب هذا المذهب. في حقيقة الأمر أن هذا من الناحية القلبية يسيطر على النفس، عندهم قوة كبيرة للسيطرة على النفس، هذا هو العجيب في ذلك، من ناحية مثلا الشهوات، ومن ناحية مثلا الغرور، من ناحية حب الدنيا، هذا يقتلون يسيطرون عليه، لكنهم يتجاوزون الحدود الشرعية في الأحكام، هذا الإشكال الكبير. وربما لا يرون محرما، وفيهم طوائف وأحزاب، وفيهم علماء، علماء الذين ينضبطون فيجمعون بين الأمرين معا، فيأخذون من كل جهة ما ينفع. خلاصة الكلام أنه قال بأن الحس الباطني أيضا يعتبر حسا، وجعل العلم الذي يكون عنهم قسم جازم، هذا عجيب، مع أن الذي يحصل من جهة الوجدان فيه ما فيه من البحث والمعارضة والمناقصة الأخرى. وأدرج بعضهم في هذا العلم الحصولي، وهذا الذي يظهر من كلام الشربيني هنا بعدما أورد هذا الكلام، وهو أن الحس هنا ينقسم إلى قسمين، الحس الظاهر والحس الباطن، وكل ذلك دائم مندرج في قوله أو حسين. وأتى بهذا الكلام الذي سمعتم كلنا جوعا، قال ثم إن من الوجدانية ما نجده في نفوسنا لا بآلاتنا كشعورنا بدواتنا وأفعالنا، لأن دم الإدراك مقسم إلى قسمين، ما تدركه بذاتك وما تدركه بآلات الذات. آلات الذات معروفة، هي الحواس الظاهرة والحواس الباطنة، هذه أدوات الذات، فبعض الأدوات تدرك بها الحسيات، وبعض الأدوات تدرك بها الوجدانيات، ولكن يوجد علم آخر كتسمى علم الحصول ندرك به ندركه بدواتنا كلها. مثلا علم بوجودك، العلم بوجودك، العلم بأن لك عوارض مثل الفرح والحزن، بماذا أدركته؟ بماذا أدركت أنك أن لك ذاتك؟ بماذا أدركتها؟ قالوا أدركتها بالذات كلها. وكان إشكال، فبعضهم لا يفسر هذا العلم الحضوري بهذا، لأنه يقول أنه صعب على من لم يمضي مدة في هذا الفن. إذن فالوجدانيات ندرج فيها ما ندركه بواسطة الحواس الخمس، وقال السربيني أدرجوا فيه كذلك ما تدركونه بدواتكم كإدراككم لدواتكم، فهي تدرك نفسها بنفسها، وتدرك أيضا هذه الأفعال بذاتها، للنفس أفعال وهكذا. وما دام الإنسان هو الموضوع، فالذي يتقن أحوال الإنسان هو الذي يحق له الكلام فيما يتعلق به. أنا دابا في هذا الزمان أراها وصلنا لواحد الحاجة اللي فقدنا فيه كل أدوات العلماء المتقدمين، ما عندنا حتى شي أدوات ولو تجو مثلا تطرحوا عليك إشكال معين في هذا العصر، ما يمكنكش ترجع به من القواعد العامة التي ستكون أساسا لهذا القول، ما تقدرش ترجع إلى إلى إلى إلى الأسس الأصلية. علاش؟ فقتها. أما المتقدمون فإن نقشته في هذا دائما ترجع بك إلى الأساس، يقول لك نعم موضوع كذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لأن هذا الموضوع هو الذي سيبين لنا وضعه وطبعه ومركباته وأحواله كيف يكون فيه الكلام. لأن إذا لم نأخذ هذا المعرفة من موضوعنا فسنأخذه من خارج، وذلك يؤدي إلى الخروج عنه، الحكم بالأهواء والحكم بالمقدمات التي ليست متعلقة به بل متعلقة بأمور أخرى خارجية. لذلك مثلا إذا كان هضروا مثلا على ربما غادي ندير شي كلام في هذيك القضية ديال الحياة الشخصية، مش هذاك الشيء الحرية الفردية. دابا عندما يتكلم في الحرية الفردية وأريد بها أن تحلل، من أين يمكن أن نبدأ الكلام في هذا الموضوع؟ يجب أن نحدده، ويجب أن يكون هذا فيه الحياد، ولا حياد إلا بالخضوع للوجود وما يقتضي. ودائما نقول بأن المناقشة يجب أن تكون من التجريد، ويمتد الأمر إلى التأسيس. هذا الموضوع هو اللي كان نهضروا فيه، جيد، هذه حقيقته، هذه طبيعته، وهكذا ركب هذه أجزاءه، أجل هضروا فيه على وفق حالي. كنهضروا على السلم، نتصوروا السلم نجيبوه، نتكلموا على الكتاب نجيبوا ذلك الكتاب، نتكلموا على هذا الصبورة اللي سميتها نهضروا على الصبورة، ماشي نهضروا على شيء نتصور أنه هو ثم نفرض على الناس أن يتبعونا. احتياط كبير عندنا في الأدوات وفي طريقة تحليل الموضوع. بينما المتقدمون ما عندهمش هذا الشيء. دابا تدخل توقف مثلا على ما وصلت مثلا المدرسة النظامية مثلا في العراق، ولا المدرسة النظامية، ولا حتى المدرسة الدلائية في المغرب، وتناقش معها مثلا مسألة ديال الحس، راه غادي يحكي لك المذاهب ويحكي لك العيوب ويحكي لك القوادع ويحكي لك مثلا من انتقد هذا ومن نصره ومن اعتبره ومن جعله أصلا محور الفكر كالسمانية، لأن هذا حسيين، ومن غال في ذلك، وكذلك من غال في حس الوجداني، وهذا طائفة أخرى، لأنه لم يبقى الآن من مادة الموضوع الذي يدرس شيء سوى ما قد يقدم من أمور مبثورة مشتتة لا تسمن ولا تغني من جوع. هكذا. إذن فالوجدانيات كما ترون هنا ذكر فيها هذا الذي ذكر. قال يشمل الوهم فتكون مدركاته من الوجدانيات، قال بعضهم، لكن قال بعض الفضلاء في تعليقاته على شرح مختصر أصول المعاني الجزئية الجسمانية، المعاني الجزئية الجسمانية التي يكون إدراكها بحصول أنفسها تسمى وجدانيات، والتي إدراكها بمثالها تسمى وهميات، فمدركها ومدركها الوهم والأول كالجوع. ثم قال إن من الوجدانيات ما نجده في نفوسنا إلى آخره. إذن الوجدانيات قسمها هنا إلى دخل فيها الوهميات، ثم قال إن الوهميات قال بعض الفضلاء بأنها لا تدخل في الوجدانيات لأننا نحصل على بدايتها وإنما نحصل على بمثالها. ثم ذكر أن هذه الأشياء التي ندركها بذواتنا كاملة أيضا معدودة من الوجدانيات، وبذلك يكون المحسن قد وسع مفهوم الوجدانيات وأدخل فيه كل ذلك. تفضل. قوله وإن كان من الحواس الباطنة يشمل الوهم، فتكون مدركاته من الوجدانيات، وبه قال بعضهم. لكن قال بعض الفضلاء في تعليقاته على شرح مختصر الأصول: المعاني الجزئية الجسمانية التي يكون إدراكها بحصول أنفسها تسمى وجدانيات، والتي إدراكها بمثالها تسمى وهميات، فمدركها الوهم انتهى. والأول كالجوع والعطش. ثم إن من الوجدانيات ما نجده بنفوسنا لا بآلاتنا كشعورنا بدواتنا وبأفعال ذواتنا، فهذا الاسم متروك لمن كتب هنا. ومثلا يتعلق بالعلم الحصولي، هنا قال مدركها ومدركها كلاهما جائز، أي محل الذي يأتي منه الإدراك، وذلك يكون ظرفا ميميا ويكون مدرك بمعنى المحصل، وكذا التعبيرين صحيح. هذا رد على من أراد أن يجعله وجه واحد. قال زيد: ويسمى الحكم الحاصل من الحسي. لبقى جيس باللبناني قبل اللبناني. قوله من الحسي إلى آخره: ويسمى الحكم الحاصل من الحسي حكما بالمشاهدة، فإن كان الحس من الحواس الظاهرة سميت حسيات كالحكم بأن الشمس مضيئة، وإن كان من الحواس الباطنة سميت وجدانيات كالحكم بأن لنا جوعا وعطشا. وقوله أو عقل أي وحده، وقوله أو عادة أي بدون اقتضاء عقلي، لكن لا بد من انضمام الحس إليها لأن هذا ما قلناش أو بعقل وما قلناش بعادة، مازال ما قلناش الله تنقرأه بحس. مصنف أدرج بينهما وفيها مباحث. قال أو بعقل يعني وحده، وهل العقل فعلا وحده يحصل العلوم ويحكم بها؟ هذا إذا نظرنا إلى مذهب الفلاسفة المسلمين فلا، فإن العقل ليست له معرفة قائمة به، وإنما ذلك يحصل عليه بعد ذلك. النظرية الإسلامية أن الإنسان يولد وعقله كالورقة البيضاء، لكن من أين يحصل على هذه الضرورية العلمية؟ من أين يحصل عليها؟ أن الواحد يصف الاثنين مثلا، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن التناقض مستحيل، وأن الدورة والتسلسل مستحيل، من أين يحصل على هذه الأشياء مشبهة؟ قال بأنه يولد معها ولكن مستكنة في هذه الطاقة وهذه القوة، مستكنة مستترة، ثم بعد ذلك تنمو ثم يتحقق اتصافه بهذا مذهب المسلمين. وبناء عليه فإن هل للخارج أثر في هذا الاكتساب؟ جادل بعضهم في هذا الموضوع وقال نعم، وبالغ في الرد على من قال بأن هذا الشيء من العقل وحده، وأن كل شيء يأتي كثير من الناس كالمادية وغيره. هذا مذهب له جمهور كثيرة في المادية وغيرها، فعلى كل وتفع به كثير من الناس كالمادية وغيرها. ثم قال أو عادة أي بدون اقتضاء عقلي، لكن لا بد من انضمام الحس إليها، لا تستقل بإيجاب الحكم وحدها. هل العادة تعتبر من مآخذ الأحكام؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه. وإذا كانت العادة مما يكتسب بها الأحكام، هل تستطيع أن تستقل عن الحس؟ أم أنها تابعة للحسي، وأنها إنما تكون موجودة بعد أن تنشأ بالحسي. هذا ما سيأتي الحديث عنه، وسنقف على قوله أو عادة، وفيه مباحث متعددة في هذا القصد.